اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.